قبل أن نبدأ في الأسئلة إن شاء الله، يعني الدرس القادم يوم السبت كما اتفقنا البارح. أول هذه الأسئلة، يقول الأخ: امرأة عليها صيام رمضان، قضاء من رمضان، وتريد أن تصوم عاشورا وبنية القضاء وعاشورا، فهل يصح منها ذلك أو لا؟ يعني هذا يحتاج إلى تفصيل، ولكن نحن نختصر لأن الوقت وأيضا أمور أخرى. هذه أيها الإخوة، هناك قاعدة فقهية تقول: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، فهل قضاء رمضان مثل صيام يوم عاشوراء؟ الجواب لا، هذا فرض وهذه سنة، هذا متعين وهذه لا، إذا لا يكفي ذلك. لكن يتفرع عن هذا سؤال آخر: إذا كان لا يكفي صيام يوم عاشوراء، أو لا يمكن الجمع بين قضاء رمضان وصيام عاشوراء بالنسبة لذلك اليوم، فهل للإنسان أن يصوم صيام عاشوراء ثم يقضي؟ الجواب نعم، لأن الوقت موسع هنا. أما لو كان الوقت ضيقا فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، إذن الوقت موسع فله ذلك. لكن الأمور التي يختلف فيها العلماء فيما لو كان صيام سنة، مع أنت مثلا تصوم 3 أيام مثلا من كل شهر اعتد ذلك، أو أنك تصوم مثلا أيام البيض، هنا الآن يوم عاشوراء تصوم يوما قبله ويوم عاشوراء ويوم بعده، أنك اخترت الأفضل، فهل تغني عن 3 أيام التي تصوم من كل شهر؟ نعم، قال العلماء يجوز ذلك. إذن فرق بين سؤال الأخ وبين هذه، فصيام يوم عاشوراء لا يغني عن قضاء رمضان. هنا يقول الأخ: من هو أضعف ميراثا، أمهات الأم أو أمهات الأب؟ أنا توقعت أن يسأل عن هذا، يعني ربما يتصور البعض أن أمهات الأب أقوى. لا، أمهات الأم كما ذكر المؤلف هن أقوى في الميراث، انظر الأمهات وليس الأجداد، القصد هنا الأمهات. هذا أخ يسأل يقول: ما الحكم في صلاة المرأة خلف زوجها؟ هذا جائز، وهل تحسب جماعتها أم لا؟ نعم يعتد بها في هذا الموقف، وهل وقوفها يكون وراءه أم بجانبه؟ دائما موقف المرأة يكون وراء الرجل، وفي حديث أنس المتفق عليه: فصففت أنا، وأنس كان صغير أيضا، فصففت أنا والعجوز، فصففت أنا واليتيم يعني الصغير خلفه والعجوز من ورائنا. إذن المرأة موقفها دائما يكون خلف. أخروهن، قلوا عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث أخرهن الله. يقول الأخ: ما حكم مس المرأة فرج الرجل عند الجماع والرجل كذلك في دونه؟ أما من حيث الجواز فهذا جائز، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. أما من ناحية هل هذا يعني أولى أو لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نظر إلى زوجاته، إلى عورة زوجاته، ولا نظرنهن أيضا إلى ذلك. يقول الأخ: ما حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها غيره؟ عند الحنابلة الشرط صحيح، وعند المالكية لا. ما حكم اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها، يعني الطلاق بيدها؟ هذا لا ينبغي. وصلى الله على محمد.